فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. صدق الله العظيم. الله أعطاك قرآنا لتتلوه فيه العبادات والأخلاق والله فيه الشفاء من الأمراض قاطبة فيه الحلال وما قد حرم الله. وبعد فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي لما تيسر من آيات الله البينات من سورة مريم، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة من مسجد نفيسة العلم، من مسجد نفيسة العلوم، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.